أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تقدم الكلام على الآيتين الكريمتين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، والآية الأخرى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات إلى آخره. والكلام هنا على الآية الأخيرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه الآية الكريمة يقول العلماء: اللام في لنبلونكم بشيء لم توطئ للقسم، كأن الله يقسم على أنه ليبلون المخاطبين. قيل هم أمة محمد جميعا، وقيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي الكلام على تعلق ولنبلونكم بشيء، بأي شيء يتعلق؟ يقول البعض إنها مستقلة في قضية قائمة بذاتها، ويقول البعض الآخر إنها متعلقة بالآية قبل ما قبله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا ولنبلونكم بشيء، أي استعينوا بالصبر والصلاة على ما سنبلوكم به مما ذكر في هذه الآية. والبعض يربط كل الآيات: ولا تقولوا لمن يقتل، ولنبلونكم بالآية قبله، استعينوا بالصبر والصلاة على أي شيء؟ على أوامر الله وعلى العبادات وعلى ما ابتلاكم به فيما جاء وتقدم في تحويل القبل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، كأن فيه ابتلاء. ومما سيبتليكم به أيضا ليعلم من يصبر ومن لم يصبر شيء من الخوف والجوع ونقص. وكذلك استعينوا بالصبر والصلاة، أي على إقامة شعائر الدين والتمسك به. ومن لوازم القيام بالإسلام والتمسك بالدين محاربة الأعداء، لأن الإسلام له عدو، وأنتم ستقاتلون العدو، والقتال يقتضي أن يكون هناك قتلى في سبيل الله، فاصبروا. وزيادة في الأمر: ولا تقول لمن يقتل أموات. ومهما يكن من شيء، فالقرآن آخذ بعضه بحجز بعض، كما يقال: كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، إن شئت جعلتها مرتبطة بما قبلها، وإن شئت جعلتها مستقلة، فهي صالحة لكل موضع أو لكل وجهة. وهذا من إعجاز الأسلوب القرآني الكريم. بقي علينا كلام العلماء في مفردات هذه الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء، من الخوف، قال بشيء ولم يقل بالخوف، وقال من، أي من للتبعيض، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أنه لم يبتلي هذه الأمة بكل شيء. ونعلم جميعا أن بني إسرائيل ابتلوا بأشياء كثيرة وكانت عليهم آثار وأغلال حطها الله عن هذه الأمة، من ذلك المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وعفي لهذه الأمة عنه. وتقدم مرارا صاحبي الصنم الذي كان منصوبا على الطريق، لا يسمح أصحابه لأحد يمر بهذا الطريق حتى يقرب لصنمهم شيئا، فمر به رجلان مسلمان، أما أحدهما فقال: ما كنت لأقرب لله شيئا، قال: ولو ذبابة، قال: ولو ذبابة، فامتنع فضربوا عنقه. هذا مكره، جاء في الإسلام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الثاني فقال: ذبابة أمر هين، فقرب لصنمهم ذبابة فكان مشركا مع الله غيره فدخل النار مع أنه مكره عليه. وكذلك النسيان، رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان وما إيش السكره عليه. والابتلاء شرعة الله في خلقه، ميزان. قد يكون الابتلاء للأمم وللجماعات وللأفراد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل إيش مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزالا شديدا، ها؟ زلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين متى نصر الله، ألا إن نصر الله. ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبل، إذا كانت الأمم تمتحن. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا في حجر إسماعيل، فسأله أصحابه الأوائل رضوان الله تعالى عليهم أن ينصرهم الله وأن يرفع عنهم إذاء قريش، فجلس وكان متكئا وقال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تمشي تأتي الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنم، ولكن تستعجلون، قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فينشر حتى يشق شقين ولا يرجع عن دينه. هذا ابتلاء. وكذلك في أصل الخلق، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليش؟ لنبلوكم أيكم أحسن عمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. نبي الله سليمان لما سمع مقالة النمل، أو لما سمع مقالة الذي عنده علم من الكتاب في قضية بلقيس، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم إيش أم أكفر، ومن شكر فإنما لنفسي ومن كفر فإن ربي غني حميد. وهكذا أيها الإخوة، ونبلوكم بالإيش الشر والخير فتنة. وطالوت عليه السلام لما فصل بالجنود، أو الملك لما فصل بالجنود، قال: إن الله إيه مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه. وهذه الأمة نظير ذلك، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم من هو، كان نقص علم حاشا وكلا، ولكن ليظهر في علمه واقعيا كما هو عنده في علمه القديم من سيسلم ومن سيمد يده ومن يعتدي ومن يعتصم. إذن الابتلاء هو من خصائص البشر. الملائكة ما عندهم ابتلاء، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره، الحيوانات ما عندها ابتلاء، ما عندها تكليف، كما سيأتي في الصبر من خصائص البشر أيضا. إذن تتمحص النفوس الخيرة وتظهر المعادن الإنسانية بالامتحان، كما قالوا الفتنة وضع الذهب في النار أو الإحراق بالنار، وفتنة الذهب ليصفى خالصه لأنه لا يعلق به صدأ ولا معدن آخر. تدخل الحديد مليان صدأ في النار تخرج الجوهر نقيا والصدأ يذهب. فكذلك الرجال إنما تصهر بالشدائد وتظهر حقائقهم عند الشدة. ولذا يقول العلماء ما سمي السفر سفرا وهو من الإسفار بمعنى الضياء، إلا لأن السفر يكشف عن حقيقة الإنسان المتسخبية المختفية. الإنسان في وقت الإقامة وفي وقت الرخاء نعم حاضر طيب وكل شيء معروف، لكن في السفر عند الامتحان في الزاد، عند الامتحان في وضع المتاع وفي حمل المتاع، عند الامتحان في عمل المشاق ومساعدة الآخرين والتواكل وعدم الهمة، هذا هو الذي يظهر حقيقة الإنسان في سفره. كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه للرجل الذي جاء يشهد ويزكي آخرا، قال أسافرت معه؟ قال لا. قال أصاهرته وراحمته؟ قال لا. أعاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال ما عرفته، أي لأن هذه الأمور الثلاثة هي التي تكشف عن حقيقة الإنسان، في شح نفسه في المال، في مروءته مع ذوي رحمه، في إنسانيته وتحمله وصبره وجلده في سفره، هذه تكشف الحقيقة. إذن بهذا يمكن الإجابة على ما يثيره البعض من تساؤل عند هذه الكلمة. الله سبحانه وتعالى في قبل الآية بآيتين أو ثلاث فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والشكر يقتضي المزيد، لئن شكرتم لزيدنكم، فكيف يأمرنا بالشكر الذي مقتضاه الزيادة في الخير ويأتي بعد آية تقول لنبلونكم، والابتلاء النقص، نقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخرين. ويجيب عن ذلك المحققون من علماء التفسير إن الابتلاء في ذاته ليس مصيبة، ليس نقص، بل الابتلاء في ذاته نعمة، تابع ولأتم نعمتي عليكم. وبأي شيء؟ قال لمن صبر. فإذا ابتلي الإنسان وصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيكون الابتلاء والتوفيق بالصبر عليه والهداية إليه وأولئكهم المهتدون تب نعمة من الله وليست نقمة تأتي تعاكس. واشكروا لي ولا تكفروا. وهكذا يبين العلماء والمحققون في كل علم أسراره ودقائقه. ولنبلونكم بشيء، ليس كل شيء، من بينما هناك في قضية سبأ، فإذا قال الله لباس الجوع والخوف، فرق بين أن تذوق لباس، كأن الجوع أصبح لباسا يجللها من رأسها إلى ظفرها، ولكن هنا شيء من، وهذا لضعف هذه الأمة من جهة ولرحمة الله بها من جهة أخرى. من الخوف، يقولون الخوف حالة نفسية تعتري القلب فيقل النبض فيتهرب الدم في العروق فتضعف قوى الإنسان، بخلاف الفرح والسرور ينشط القلب ويغزر الدم في العروق فينشط الفرحان الجزلان ويكون قويا نشيطا. والخوف قد يكون غريزة لكن يتفاوت فيه بين الناس. وابتلاء الخوف والجوع من أشد ابتلاء الإنسانية، لأن الخائف لا يأمن على شيء ولا يهنأ بحياة، حتى لو أكل ما يعرف طعم الطعام إلى أن يذهب عنه شدة الخوف وبعد أن يأكل. والجوع قرين الخوف أي في الشدة، إلا أن الجوع أشد ابتلاء. الخائف يمكن تسلم نفسيته وتمر أزمة الخوف، ولكن الجوع، الأكل والشرب والغذاء هو قوام النفس، فإذا حصل الجوع من قلة وجود ما يأكل كان ابتلاء عاما. وبعضهم يقول الخوف للأغنياء والجوع للفقراء، ولكن بعض المفسر أبي حيان يقول الجوع أعم من الجميع في الابتلاء، مشير إلى خطر الخوف والجوع ما جاء في قوله سبحانه لقريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي فليعبدوا رب هذا البيت، جعل عبادتهم لرب البيت مقابل ايش؟ نعمتين عظيمتين قرينتين، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اذا امنه اطعمهم من جوع، الاطعام بدون امن اي مع الخوف لا يكفي، الطمأنينة والأمن مع الجوع لا يكفي. جايع ما عنده شيء حيخاف عليه، العامة يقولون العريان في القفلة مستريح، يعني قافلة محملة بالبضائع وفي واحد تابع لها عريان ما عليه إلا توب، طلع اللصوص على القافلة، العريان هذا يخاف من شيء؟ يروح معهم تبع أيضا، يعني ما عليه من هذا. لكن إذا وجد الأمران معا، الأمن والإطعام، تمت النعمة. ولهذا يا إخوان بالمناسبة وغيرها، دائما وأبدا نذكر أنفسنا بما امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهاتين النعمتين، ودائما يتعين على كل مسلم أن يسأل الله سبحانه شكر هذه النعمة ويسأله دوامها والحفاظ عليها. لأن في الواقع والله ليست بنعمة على صاحب المكان المقيم، ولكنها نعمة على العالم الإسلامي كله. كنا نسمع يا إخوان يحدثون احنا صغار، الحاج يخرج ومعه كفنه، فإذا جاء إلى مكة غسله بماء زمزم، يخشى من الدرب الطويل، الدرب الطويل والدرب القصير، الطويل ما بين جدة والمدينة والقصير ما بين جدة ومكة، وكانوا ينتظرون ويتناظرون بالتلغرافات، خرجنا من الدرب الصغير دخلنا الدرب الطويل، داخله مفقود وخارجه مولود. لماذا؟ من الخوف. وكانوا يسيرون جماعات ومسلحين، الجيوش كانت تأخذ، المحمل كان يأتي بحرس وكان يؤخذ. إذن نعمة الله تعالى وبفضله والله وإحسان منه وإكراما للحرمين الشريفين أن يتم هذا الأمر، لا للمقيمين هنا والقائمين عليه فقط، ولكن للعالم الإسلامي كله. واسمحوا لي إذا ذكرت لكم أن كندي لما جاء ودار العالم وبسيارته المصفحة في الباخرة، لما وصل جدة نزل مترجلا وترك سيارته في الباخرة، قيل له حراسه لما لم تخذ؟ قال هذا بلد آمن، يجد الأمن في جدة ما لم يجده في بلده. إذن هما نعمتان عظيمتان، يبتلي الله الخلق بأحدهما أو بهما، ومن شدة الابتلاء ماذا يكون حال الناس؟ بين احد امرين، اما شاكرا حامدا راضيا صابرا، واما جزعا هلعا، وسيأتي بيان الفريقين. وقيل الخوف من العدو فقط في الجهاد، وقيل الخوف من كل شيء، واللفظ عام ولا ينبغي تخصيص الشيء العام بدون مخصص. وبعضهم قال من الخوف والجوع. ينقل بعض المفسرين عن الشافعي رحمه الله بأن الجوع هو الصوم، يبتليهم بتكليف فيه الجوع ألا وهو الصوم، ولكن الصوم لا يعتبر جوعا، الصوم يعتبر تجويعا، لأن الجوع فقدان الطعام. أما الذي يجد ولا يأكل هذا إمساك عن الطعام، مريض محمي عن الطعام، يقول هذا جائع ما عنده شاكل، لا. ولذا الجمهور على خلاف ما قاله الشافعي رحمه الله. لكن إذا نظرنا إلى جانب الابتلاء في العبادات داخل من ضمن، ولكن الآية في الابتلاء والصبر والقرينة نقص من الأموال الأنفس، إذا المسألة ما هي مسألة عبادة ومسألة جوع، لا إنسان يصوم ولا يجوع يبقى دخل في الابتلاء، ليس داخلا في هذا. ونقص من الأموال، الأموال لفظ عام، خذ من أموالهم صدقة تعم الماشية والحرث والنقد وعروض التجارة وكل ما يتموله الإنسان. طب وكيف يأتي النقص عليها؟ قالوا يظهر هذا في عروض التجارة بالخسارة بالإتلاف، ويظهر أكثر فيما يأتي في الثمرات، فنقص الأموال قد يكون في الماشية، وبعضهم يقول نقص الأموال يكون في الجهاد في سبيل الله، وتشتغلون عن تثمير أموالكم بتجارة بزراعة بصناعة، فيحصل عليكم نقص في المال، أي لأنكم لم تجدوا فرصة لتنمية المال وزيادته فينقص. وقد وقع مثل ذلك من الأنصار في لما نزلت الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ففسرها البعض بالجرأة ومقابلة الجيش بدون تروي، وقال بعض الأنصار قال فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية، لما نصر الله دينا وأعز كلمته قلنا لقد تركنا بساتيننا مزارعنا وأموالنا لنجاهد في سبيل الله، والآن نصر الله لنرجع إلى أموالنا ننميها. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك القتال والاشتغال بالزراعة. وجاء الحديث إذا تركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى ترجعوا. فالاشتغال بالأموال عن الجهاد، ولهذا لم يكن الجهاد فرض عين على كل إنسان، فلولا نفر من كل إيش؟ من طائفة، فتفقه وطائفة تجاهد وطائفة تعمل، اللهم إلا في حالات خاصة، من حضر القتال أو كان مرابطا أو دهم العدو بلده، هذه أشياء أخرى. ونقص من الأموال والأنفس، قالوا النقص في النفس أو النقص في الأنفس متعددة. قالوا إذا كان النقص في الأنفس بمعنى النفس لكل شخص، فهذا بالمرض أو بالكبر بالشيخوخة، ولكن هذا أمر جبلي أمر سني فطرة الله في خلقه. لكن في الأنفس بالمجموع للمجموع معناها تقل النفوس، وهذا يكون بالقتل في سبيل الله، وهذا أيضا ابتلاء. والثمرات، الثمرات جمع ثمرة، وهي أوليا تكون للأشجار المثمرة، النخيل يثمر الرطب، العنب يثمر العنب، الأملاح تثمر الأملاح، وإلى آخره، حتى الحصاد ثمرة الزرع حصاده، وكل عمل مثمر يقع فيه نقص. هذا النقص أيضا قالوا إما باشتغالهم في الجهاد وإهمالهم أموالهم، طيب ما هذا يدخل في عموم المال، نقص من الأموال. قال أبو حيان هذا تخصيص بعد تعميم، لأن الثمرات تتجدد في كل سنة أو في كل فصل من فصول الزراعة، والتأثر بنقصها يكون ظاهرا واضحا، حتى قال البعض ربما لا تثمر النخلة إلا تمرة أو تمرتين أو حبات، بينما قد تحمل النخلة قناطر من الإيش من الثمرة، حمل بعير تحمل النخلة. لكن إذا ابتلي الناس وجاء القحط وجاءت السنون تقل الثمرات والأرض تمسك عن إيش عن خيراتها، وهذا ابتلاء. وبعضهم يربط هذا بالمعاصي، ما نزل بلاء إلا بمعصية، ولا رفع كذا إلا بتوبة، أشياء عديدة. هذا أنواع الابتلاء في عوامل اجتماعية بالخوف، اقتصادية بالجوع، وكذلك مالية اقتصادية بنقص من الأموال، وكذلك بالأنفس في الرجال والأطفال، النساء في القتال. وهذه بكل معانيها ربما تكون اشتملت نواحي الحياة بالنسبة للأمة أفرادا وجماعات. وتقدم بأن هذا الابتلاء من حيث هو في العموم سنة الله في خلقه، ليمحص الإنسان المؤمن ويميز بين المؤمن والإيش والمنافق، لأن المنافق لا يحتمل الشدة، إذا شددت عليه فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، إن يسألكموها إيش ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم يعني يلح عليكم في الطلب تبخلوا ويخرج أضغانكم. ونعلم جميعا بأن الله سبحانه لما انترب المسلمين للإنفاق في سبيل الله كان المؤمن يذهب ويأتي بأحسن عذق في بستانه ويعلقه لأهل الصف، وكان المنافق يدور على العذق الحفش اللي ما يصلح إلا لعلف الدواب عياذا بالله ويأتي به ويعلق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش مما تحبون، والآخر ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يجيب الشيء من لو أعطيه لا يقبله إلا بعد غض النظر وبعد إعراض النفس. ليش؟ أعتقد تقدمت إشارة إلى أن قانون الحياة المعاوضة، فأنت تدفع الثمن وتأخذ المثمن، مقايضة، ريال مقابل إيش قرص عيش، مقابل قلم، مقابل ورقة، مقابل توب، معاوضة. كل منكم فرحان باللي أخذ، البايع فرحان بالثمن والمشتري فرحان بالسلعة. نأتي إلى المعاملة يوم القيامة، حينما تدفع درهما صدقة في وجه الله، لوجه الله، فين العوض؟ الدنيا تقوم على المعاوضة، أين العوض في الدرهم هذا؟ رميته في الأرض؟ لا، العاقل لا يدفع شيء إلا في مقابل. أنت تدفع الدرهم ولا تنتظر عوضا من المسكين، تطمع في عشرة أمثاله، الحسنة بإيش؟ بعشرة أمثاله. لماذا؟ لأنك تؤمن بأنك تتعامل مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ بينما المنافق الذي لا يؤمن بالبعث ولا يوقن بالجزاء، هل ينتظر جزاء الصدقة يوم القيامة؟ ما هو منتظر. إذن يتخذ ما ينفق مغرما، والمؤمن يتخذ ما ينفق إيش؟ مغنما. بسبب إيه؟ الإيمان واليقين بما عند الله ووعد الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات، والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف لمين؟ للمؤمنين ولا للمنافقين؟ للمؤمنين. إذن الابتلاء هو المرآة الكاشفة أو الأشعة النافذة لنفسية البشر، وتبين وتوضح حقيقة ما تنطوي عليه، وبدون الابتلاء ما في فايدة. وفي النهاية بعد وقوع هذا الإخبار، الإخبار نعم ما قالش بلوناكم، قال سنبلوكم ولا نبلونكم أي في المستقبل، بعض الناس يقول هذا الابتلاء وقع بالفعل كما أخبر الله أو أنه لم يقع ومرهون بالزمن. التحقيق بأنه وقع كما أشار إليه بعض المفسرين كأبي حيان وغيره، وأشارت الآية الكريمة أم حسبتم أن تدخلوا ولما يأتكم مثل الذين مستهم البأساء والضراء. وكذلك الوحال في هذه الأمة في غزوة الخندق بالأحزاب، ماذا وقع بالمسلمين؟ وبلغت القلوب الحناجر، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إيش؟ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من أي شيء؟ من شدة الخوف. ولهذا يقولون إن الإخبار بهذا البلاء قبل وقوعه وراءه حكم، وليس مجرد تخويف ولا بلاء ولا شدة وهوان الأمة على الله، بل لمكانة عظيمة. أولا، إذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين ليحفروا الخندق ثم رأوا العدو قد أقبل، ثم وقع ما يوقع الرعب والخوف وبلغت القلوب كما بين سبحانه، حينما يكون عند المؤمنين علم بوقوع ذلك يفزعون يضجرون ولا يطمئنون ويعلمون بأنه وعد من الله والوعد واقع. هناك في أخ وما زادهم إلا إيش؟ إيمانا وإيه؟ تسليم، سلموا لأمر الله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فلما أخبرهم بما سيبتليهم به وقد جاء الابتلاء، كان عندنا علم، نعم صدق الله، نعم سنثبت، لأنه قال وبشر الصابرين. بشر الصابرين بإيش؟ لم تتعلق البشارة بنوع من الأنواع. طب احنا عندنا خوف وجوع ونقص وثمرات وابتلاء وكذا وكذا، بشر الصابرين على ايش من هذا؟ على كل ذلك. اللي صبروا في الخوف يأتيهم الامن، واللي صبروا في الجوع يأتيهم الاطعام، واللي صبروا في نقص الاموال والانفس يأتيهم الزيادة والعوض، واللي صبروا في سبيل الله يأتيهم النصر من عند الله. والمنافقون قالوا ايش؟ ما وعدنا الله ورسوله الا ايش؟ غرور. فالمنافق قال ما وعدنا إلا غرور، لأنه لم يوقن بما بدر سابقا لنبلونكم. والمؤمن واثق وعنده علم مسبق فهو مطمئن، ينتظر متى يأتي هذا البلاء. إذن كان الإخبار مسبقا نعمة من الله. وناحية أخرى، حينما ينظر اليهود وينظر المشركون إلى ثبات المؤمنين على دينهم والتفافهم حول رسولهم مع شدة البلاء، ماذا يظنون في هذا الدين؟ الأصالة ولا الضياع؟ الأصالة. إذن لولا هذا الدين أصيل ما ثبت هؤلاء عليه مع تلك الشدة ولا لانصرفوا عنه. ولذا أبو سفيان لما جاء ب والله نسيت اسمه لزميل خبيب زيد بن كذا أو ثابت بن كذا، لما أخذ في بئر اسمه وقعة الرجيع، زيد بن إيش؟ الدثنة، وجاء به إلى مكة وبيع ليقتل بربيعة الذي قتل في بدر، وأخرجوه إلى الحل ليصلبوه. وقبل أن يقتل تقدم إليه أبو سفيان وقال يا زيد كلمة، أتتمنى أن يكون محمد مكانك هنا تضرب عنقه وتكون أنت آمنا في أهلك؟ شوف العرض فين، شوف استغلال الظروف. يعني عند الخناق تبغى فك الخناق عنك وتروح لأهلك آمن، بس تتمنى أمنية، ما قالش تجيب لنا محمد هنا، قال بس تتمنى. يا جماعة إيش هذا؟ قال والله لا أرضى أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه بشوكة يشاك بها في قدمه وأنا آمن في أهلي. يقول أفدي رسول الله بالشوكة تصيبه في قدمه بحياتي، ولا أرضى أن أفدي نفسي بشوكة تصيب رسول الله. هذا يقولها فين؟ في ظل السيف على خشبة الصلب. فينطق أبا سفيان رغما عن أنفه ويقول يا قومي والله ما وجدت أصحاب رجل يحبون صاحبهم كحب أصحاب محمد محمدا. سبحان الله. فهذا عدو مقاتل حاقد، لما رأى صبر المسلمين على ابتلاء الله إياهم في سبيل الله عرف بأن محبة أصحاب رسول الله حقا، وبالتالي يعلم بأن دين الإسلام حق. إذن الابتلاء من الله للبشر ليست مصيبة، ولكن امتحان، ولكن اختبار، ولكن رفعا للدرجات. في بعض الأخبار والآثار إن الله لا يكتب للرجل المنزلة عنده فلا يبلغها بعمله، فيصيب منه ليصبر لينال تلك الدرجة. إذن الذين يعترضون ويقولون كيف يعدهم بالشكر ويأمرهم بالشكر ثم هو يبتليهم والابتلاء نقص نقيض الشكر بالزيادة، فيقال بأن الابتلاء من الله ليس مجرد ابتلاء ومصيبة، ولكن تصفية وتنقية وإكرام ورفع درجات وحكم لا نهاية لها إجاء تحت هذا الابتلاء. وبشر الصابرين. أعتقد أن الكلام على الصبر يحتاج صبر شوي. ويقول بعض العلماء لقد ذكر الصبر في القرآن فوق 70 مرة، أنا ما عديتها ولا أحصيتها، ولكن الواقع كما تقدم الكلام على الصبر في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وهنا البشرى للصابرين على أي شيء؟ أنصح الإخوة طلبة العلم أن يرجعوا لتفسير أبي حيان عند هذه النقطة، لأنه قسم الصبر إلى 10 أقسام، أو نقل الصبر إلى 10 أقسام، ويقول فيما يحضرني ليس الصبر عدم وجود إيلام المصيبة. لا، اللي ما يشوفش إيلامها ما هو بصابر، هذا ميت الإحساس، ليس بجرح بميت ايش إيه، لكن حقيقة الصبر ان يدركه الالم ويكتم ويتحمل. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند صدمة الاولى. ونظير ذلك لا تغضب، الغضب جبلة والغضب غريزة، لكن لا تتبع دوافع الغضب من الانتقام، من الثورة، من الإيذاء، من إلى آخره. لا، اترك عنك دوافع الغضب وكن إنما القوي، ليس القوي بالسرعة، إنما القوي من يملك نفسه، لأن الغضب يدفع. ولذا جاءت التعليمات إن كنت غاضبا قائما فاجلس، كنت جالسا فاتكئ. لماذا؟ لأن هذا تفويت لفرصة التقدم والبطش. الواقف يبطش باللي قابله، لكن الجالس أقل بطش، المتكي أقل. فإذا لم يذهب عنه بهذه الحركات توضأ، لأن الغضب من الشيطان، والوضوء ماء يبرد إيش حر الشيطان. إذن يقولون الصبر إما فعلي وإما نفسي، والفعلي كصبر الإنسان وجلده على العمل الشاق. شخص يعمل في قطع الحجارة، في بناية الجدار، في قطع الأخشاب، هذا لولا الصبر ما بنى جدار ولا قطع خشبة ولا كسر حجر. وصبر على الآلام كصبر على الضرب، على المرض. وأحمد بن حنبل رحمه الله ما جاء في ترجمة لما أخذ يضرب على القول بخلق القرآن، جاءه سارق سجين في السجن، يقول أحمد والله ما نفعني أحد كهذا السجين. جاء وأحمد تحت سجن، قال يا أحمد اصبر، يا أحمد إيش اصبر، فإني والله اضرب كل يوم على ما ترى على سرقة، واني والله سارقها ومخفيها واتحمل الضرب وانتهي واخذ المال واذهب، فانا اصبر على ضربي على مال، وانت انظر ماذا وراء الاسوار من اوراق واقلام ينتظرون ما تتفوه به. والله سارق عجيب هذا اللص الشريف كما يقولون. يقول انا مالي خلاص اخذ واروح وانفقه، لكن انت كلمة منك في عقيدة لتعلم عظيم ما تضرب فيه وتصبر عليه. انظر ما وراء اسوار السجون او السجن من طالب علم ومتطلع معه قرطاسه وقلمه ينتظر ماذا سيقول احمد وهو يضرب، ايقول القرآن مخلوق او غير مخلوق. واذا قالها سجلت وسطرت وصارت عقيدة، فصبر على هذا الإيلام. يبقى هذا صبر بدني ولا نفسي؟ ها؟ بدني فعلي، وصبر نفسي. والصبر النفسي كله يدور حول صبر النفس عن مشتهاها وعن مشتهى النفس. ومن هنا كان من خصائص الإنسان، لأن النفس لها عوامل شهوة وعوامل عقل وروية. الملائكة لا شهوة عندهم، والحيوان لا عقل عندهم، وبقي الإنسان حمل الأمانة بالعقل وسلطت عليه الشهوات. فإن تحكم العقل في الشهوة فهذه السعادة، وإن تحكمت الشهوة في العقل فهذه الحيوانية. وهكذا يقولون يسمو الإنسان إلى مصاف الملائكة أو ينزل إلى درك الحيوان. ومدارك الصبر على مشتهات النفس، قالوا إن كان صبر على دواء البطن والفرج فهذا عفة، عف عن المحارم مطعما أو غير ذلك. وإن كان صبر على نعمة متسعة فهذا هو الأنات، أو قال الحلم، أو قال الرضا، أو رحابة الصدر، وضدها الطمع أو الهلع. وأمر الله إنا لله، إنا لله، العالم كله لله، بيده ملكوت كل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، رب العالمين. ولكن ما كل العوالم تخضع لله وتعترف بأنها مملوكة له. من بعض العالمين قال أنا ربكم الأعلى، نفى الربوبية والألوهية وادعاها لنفسه. ما يهلكنا إلا الدهر، ما في صانع ولا خالق. لكن حقيقة المؤمن يعلم بأن الله رب العالمين، والذي أصيب بمصيبة يعلن ويقول إنا لله. ما قالش إني، قال إنا، يعني إقرار على نفسه وإيمانا ويقينا يشمل غيره، لله. وما دمنا لله، اللام هنا للملك، ملك لله. فإذا كنا ملكا لله، والبلايا والمصائب ابتلاء من الله، يبقى فعل الله في خلقه، فهل المخلوق يعترض على خالقه فيما فعل بمخلوقاته؟ ليس له حق. إذن رضينا لأننا لله. طب لله وإنا إليه راجعون، ما هو بس لله مفلتين ولا بس لله رايحين، لا، نحن لله الآن، وأيضا لله مآل، مرجعنا إليه. طب مرجعنا إليه مؤمنين بها، ولكن لازم الخبر، المراد هنا لازم، إليه راجعون، سيجازي ويحاسب الصابر حسن الجزاء، والجزع والقانع والهلع وغير المؤمن ايضا له جزاء. فاذا اعلنها المبتلى وقال نعم انا لله وانا اليه راجعون، يبقى صبر عن ايمان وقناعة واستسلام، ولا عن عجز؟ عن قناعة. وأحب أن نبه على نقطة، وإن كنت يعني ما وجد من يشير إليها، ولكنها في الواقع. لو جينا إلى الآية أظن في سورة الحديد، ما أصاب من مصيبة في إيش؟ في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختل. شوف انظر إلى هذا، جيب هذه الآية مع تلك، وهذا ما يسميه العلماء المتأخرون وحدة الموضوع في القرآن. لنبلونكم بشيء من الخوف وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ليعلموا أن تلك المصائب التي تصيب الخلائق هي في كتاب من قبل أن يبرأ الله الخليقة. وإذا كان الأمر كذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وما كان مسجلا ومثبتا في الكتاب قبل خلق الكون هل له من مفر؟ أيمكن أن تغير ما كتب الله؟ تقدروا قبل أن يبرأها، يبرأ هذه الأرض أو يبرأ النفس أو يبرأ المصيبة، مكتوبة ومقدرة قبل وجودها، ماذا ستفعل أنت؟ ليس لك إلا الرضا والتسليم، فمن رضي فله الرضا ومن لم يرضى يدق راسه روح دور لك تسوي مالك ملاص. ومن هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المسلم شأنه كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وجيء في المصائب حتى الشوكة، بل يذكر السيوطي في كتابه در المنثور وينقل أيضا البعض الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فأطفئ السراج أمامه، سراج انطفأ، قال: إن لله وإنا إليه راجعوا. قالوا: أمصيبة هذه يا رسول؟ قال: نعم، كل ما أساء الإنسان فهو مصيبة. وجاء الحديث: ما أصاب أحد بمصيبة وقال لهم وصبر وقال كما قال الله: إن الله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. وحديث أم سلمة تقول: جاء أبو سلمة وقال: إني سمعت حديثا من رسول الله آنفا، وذكر لها هذا الحديث. قالت: فلما مات أبو سلمة تذكرت مقالته فتوقفت وقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ أبدله الله خيرا منه، في نظرها ما في أحسن من أبي سلمة أبدا، كان الرجل الزوج المثالي. قالت: ولكن قلتها امتثالا لما قال رسول الله، فعوضني الله رسول الله. وجاء أيضا: ما أصاب إنسان بمصيبة ثم تذكرها بعد أوانها إلا وجعل الله أجره يوم أصيبها. إذن هذه ما هو ابتلاء بنقص، إنما هو خير من الله سبحانه وتعالى يسوقه لهذه الأمة. حتى قال بعض العلماء: مقالة المصاب إن لله وإن إليه راجع، قالوا إنها من خصائص هذه الأمة. ليش يا ابن الحق؟ قال: نعم، شوف نبي الله إيش يعقوب لما غاب عليه يوسف ماذا قال؟ يا أسف على إيش؟ وبيضت عيناه القسط. قال: لو كانت موجودة عنده لقالها: إن لله وإن إليه راجعون، فهي من خصائص هذه الأمة. وعلى كل، أعتقد أن هذه الآية لو وجدت إنسان يعني عنده ساعة اطلاع وعنده ساعة استنتاج وعنده لوفيها يعني حقها، لاحتاجت منه إلى وقت أطول وإلى جهد أكبر. ونسأل الله تعالى التوفيق، ولعل في هذا القدر الكفاية، وإلى غد إن شاء الله. أولئك عليهم إيش؟ صلوات من ربهم ورحمة. صلوات عدة ورحمة، وأولئك هم الإيه؟ ما قالش أولئك هم الصابرون المتقون، لا، المهتدون. إشعار بعظيم أجر الصابر على الابتلاء وعلو منزلته، ما قالش هؤلاء عليهم، قال أولئك. وفرق بين اسم الإشارة القريب واسم الإشارة للبعيد حسا ومنزلة. فهنا في المعنويات لإعطاء المعنوي منزلة المحسوس الرفيع، كما في قوله سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما قالش هذا الكتاب مع أنه قريب، ذلك الكتاب بعلو منزلته. فهنا أيضا أولئك عليهم صلوات من ربهم، جمعت الصلوات وفردت الرحمة. وبملفت النظر تطلبت الرحمة في القرآن فلم أجدها تأتي مجموعة أبدا، ودائما تأتي مفردة. والصلوات يقال هي المغفرة، والرحمة قيل هي مرادفة للصلاة، اللهم صل على آل أبي أوفى، وقيل إنها مستقلة. والصلوات غفران والرحمة إنعام. وأولئك هم المهتدون. مهتدون لأي شيء؟ مهتدون للامتثال لأوامر الله، ومهتدون للصبر على البلاء إيمانا بالقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الصبر على المصائب هداية من الله ومنحة من الله. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وبالله تعالى التوفيق.